من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الحياة والنشاط والحب يعطوك فرصة لرؤية الحياة بصورة أجمل. عيش أيامك عيش لاليك، خلي شبابك يفرح بيك. عيش أيامك عيش لاليك، خلي شبابك يفرح بيك. عيش بالروح والعين والقلب، ضحك ولعب وجد وحب. أسعد معكم اليوم هيلي سيل. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات: صباح السعادة أعزائي المستمعين والمستمعات، سنة سعيدة يا رب على الجميع، مملوءة بالخير والبركة والحب والجمال. طبعا أجمل شيء إن إحنا نعيش الدنيا الجميلة الحلوة. مصر يا جماعة مملوءة بالخير، مصر أم الدنيا. يا رب كل كلنا في أحسن حال وفي أحسن صحة. أتمنى من الله تعالى أن يديم علينا المحبة، مصر الجميلة، مصر السعيدة، ويكون هذا العام أفضل من العوام التي سبقته. دايما يا رب نكون سعداء محبين. مصر أنا بحبها قوي، وبحب كل المصريين. إحنا دايما عايشين بالحب وبالخير. أمنياتي بدوام الجمال والحب في حياتنا. دكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال، جامعة القاهرة. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. وقتك يا أشرف، جيت في وقتك. أستر يا رب. خير يا غادة، في إيه؟ ويجي منين الخير؟ خير إن شاء الله. يجي منين الخير لما عفاف وأبو دنيا يقفولي فيها ويحطوني في دماغهم ويحطوني العودة في المنشار؟ عفاف وأبو دنيا؟ لا مش ممكن طبعا. لا ممكن يا حبيبي، وقفولي في توتو. توتو الفرس اللي أنا قايلة عليه. اهدي بس وفهميني ايه اللي حصل. رأفت عريس مقصوفة الرقبة. ماله رأفت؟ مع الفرس لحد غيري. توتو بعد ما تعلقت بيه وحبيته يا أشرف. انت هتعيط يا غادة. دي أهل حاجة عاملها يا أنا يا هم. إلا توتو، إلا توتو، عفاف وابو دنيا وهيثم وهديل ضدي ضدي. أستاذ أشرف، أنا قصدت أقابل حضرتك على انفراد. مقابلة أنا منتظرها فعلا. أنا كنت متوقع كده برضو، لأن أكيد عمته غادة زعلانة جدا. هي زعلانة وبس، دي مترشقة. يا ساتر يا رب. ومعلش بقى هيثم، هي غضبها كله يعني عليك. أنت بالذات وهديل وأبو دنيا ومدام عفاف. ورأفت طبعا. لا هي متهيأ لها يعني أن رأفت انصاع لرغباتكم وباع الفرس وضيع على غادة الفرصة. يا ريتها تشيل ابو دنيا واستاذ عفاف من الموضوع خالص، لانهم ما حبوش يتدخلوا وسابوا رأفت يتصرف من عنده. من حقه حبيبي يا استاذ اشرف، يعني حضرتك مع الحق والاصول. ده اكيد طبعا يا عيسى. يبقى هتقدر تخلي عمته تاخد الامور ببساطه، فرس واتباع لواحد كان متكلم عليه قبلها، ايه المشكله يعني؟ يا ريت انت بقى اللي تقول لها على الكلام ده. انا؟ ايوه انت، تجيب هديل معاك وتشرفونا. ده انا وقعت قدامهم في المزرعه واتكسرت. لا الحمد لله جت بسيطه، ما زارونيش في المستشفى ولا مره مع اني واقعه قدامهم وشايفين حالتي شكلها ايه. ده حتى ولا هيثم ولا هديل سالوا عليكي واطمنوا انك خرجتي بالسلامه. ورافت رافت اللي باعني، اللي باعني عند اول سلمه يا اشرف. باع الفرس يا غاده، باعه. وهيثم وهديل ايه جايين يصبروني؟ هم جايين لك وانت كلك ذوق بقى. ايوه ايوه بقى، اغلبني بكلامك اغلبني. ييجوا اهلا وسهلا، خلينا نشوف. لا معلش امشي انا. تمشي يعني ايه يا مها؟ خليكي قاعد. ده احنا مبسوطين اننا لقينا حضرتك يا مدام مها. متشكره قوي يا هيثم. انا مبسوطه اني لقيت حضرتك مع مدام غاده حبيبه الكل. ميرسي يا هديل، عجبك اللي حصل يا هديل؟ احب اسمع رايك. ايوه بصراحه انا فرحت، فرس مجرم وقعك وانا بقيت خايفه انك تشتريه ويعمل لك مشاكل. مين اللي خلى رأفت يبيع توتو؟ انا هجيب لحضرتك رأفت على التليفون وهو هيقول لحضرتك. ايوه كويس كده قوي يا هيثم. الو ايوه يا رأفت، معاك مدام غادة. انا مش عارفة اقول لك ايه يا رأفت، ومش عارفة ابدأ كلامي ازاي. اعذريني يا مدام غادة، انا اكره حاجة عندك كده. انا بعت الفرس لانه جايب لي 150 الف جنيه وحضرتك كنت هتدفع 50 بس. يعني هو كده؟ يعني هي الحكايه كده؟ هي فلوس وبس؟ الصدق بينجي يا مدام غاده وانا عمري ما اكذب. خلاص يا رافت، خلاص خلاص، ربنا يبارك لك فيه وربنا يبارك لك في رزقك. مع السلامه. مع السلامه، اشوفك على خير. واضح ان الموضوع انتهى على خير، غادة قالت له ربنا يبارك لك في رزقك. أحمدك يا رب. أنا متشكرة يا هيثم، رأفت اتصرف صح ومن حقه، من حقه طبعا، مع أني كنت بحب توتو ده قوي قوي. عزيزتي المستمعة، الآن أبنائنا الطلاب في إجازة نصف العام، ومع هبة يوسف وكيف تستمتع الأسرة بالإجازة وتكون متعة واستفادة. معنا مستمعينا الأستاذة مروة لطفي مدير تحرير مجلة حواء. أستاذة مروة أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. صباح الخير والسعادة على حضرتك وعلى السادة المستمعين. أستاذة مروة، بنتكلم مع حضرتك عن الأسرة وإجازة نصف العام الدراسي، كيفية استثمار الإجازة في أنشطة مفيدة وممتعة لكل أفراد الأسرة؟ طبعا الأجازة بتبقى جاية بعد فترة طويلة وعصيبة من الشد العصبي علشان الامتحانات، وأنا بقول دايما الأجازة هي فرصة عشان نشحن طاقتنا، مش بس لأولادنا، لا إحنا كمان كأم وكأب كل أفراد الأسرة ياريت ننتهز فرصة الأجازة بتاعت نصف السنة عشان ندخل بقية السنة بقى بروح جديدة، وزي ما نقول إيه السنة كده مفتوحة على المذاكرة وعندنا طاقة للاستذكار والعطاء مرة أخرى. أكبر غلطة بنعملها إن إحنا نقول لا إحنا خلاص أخذنا الأجازة هنقضي الأجازة لا نوم لا قدام وسائل التواصل الاجتماعي، وده للأسف كتير بنلاقي الأولاد بيعملوا كده، وبتلاقي الأم طب الحمد لله إن أنا خلصت من قصة الدوشة بتاعت المذاكرة والكلام ده أسيبهم براحتهم، تلاقي الأجازة ضاعت واليوم اتشقلب، الليل بقى نهار والنهار بقى ليل وما استفدناش بيها في أي حاجة. فأنا بقول ياريت لو ننتهز فرصة الإجازة ونعمل حاجات مفيدة تكون فعلا فرصة علشان نستقبل بقى باقي السنة بروح جديدة ونفسية حلوة. مهم جدا يا أستاذة مروة يعني نختار أنشطة، نختار حاجات كلنا نتفق عليها كل أفراد الأسرة تكون مناسبة إننا نجتمع على رحلة، على الذهاب إلى مكان معين، زيارة بعض الأقارب، المهم كل أفراد الأسرة تستمتع بهذا الوقت. أنا عايزة أضيف حاجة لكلام حضرتك الجميل، إن ممكن الاستمتاع ده نعمله بأقل التكاليف. بمعنى إحنا للأسف بنربط دايما الاستمتاع بتاعنا بالأكس، خلاص هنخرج يبقى لازم نروح مكان مكلف جدا، نروح فسحة غالية جدا، هناكل مش عارف إيه، هنشرب إيه، بتكون النتيجة إن الأجازة تحولت لعبء على الأسرة المصرية. أنا بقول إن إحنا عندنا أماكن جميلة جدا زي متاحف، حدائق عامة، ليه ما ننتهز فرصة الأجازة ونروح إحنا كأفراد أسرة، وحتى نتفق مع يعني الأهالي يتفقوا مع أولاد مثلا مع أخواتهم بأولادهم ييجوا مع الأجداد، نتفق كلنا نروح نقضي اليوم في مكان حلو زي جنينة عامة، علشان طبعا إحنا حاليا في فترة كورونا والخوف من العدوى، فدي بتبقى أماكن متنفسات طبيعية بعيدة عن التلوث، ونشم هوا حلو ونقي، والصبح كده في الظهر في الساعة 12 الظهر في وقت الشمس الجميلة نروح متحف من متاحفنا الجميلة زي متحف الحضارات، المتحف الزراعي، المتحف الإسلامي. يعني عندنا كم، مصر مليانة بالآثار الجميلة. لو ابني أو بنتي عنده مشكلة مثلا في الحفظ التاريخ، في الاستذكار مواد معينة، ما انتهت فرصة الأجازة دي وأروح أحببه في المواد الدراسية بشكل غير مباشر، إن أنا أوريه متاحف بلده والحاجات الجميلة اللي في بلده وأقرأ له كده التاريخ بشكل ستوري حلو جميل، هتركز في ذهنه وهتحببه في المواد اللي هو يعني ما بيعرفش يحفظها كويس. يعني أنا عايزة أخلي فرصة الأجازة فرصة فعلا استثمار حقيقي للطاقة. لو عندي هواية، لو شايفة أولادي عندهم هواية فنية، هواية موسيقية، أنتهز الفرصة أن أنا أديهم دورة تدريبية في وقت الأجازة، وما أقصرها في مراكز الشباب وفي المكتبات العامة اللي تبع لقصور الثقافة. في حاجات كتير جدا، أنشطة معمولة ثقافية وفنية ورياضية أيضا، ممكن نستثمر بيها وقت أولادنا في حاجات مفيدة. نبطل بقى الأفكار التقليدية وإن لا لازم لإلا نروح السفرية الفلانية أو نروح الخروجة الفلانية اللي هتكلف الأسرة هتشكل عبء مادي عليها، لإلا خلاص إحنا قاعدين في البيت قدام وسائل التواصل الاجتماعي. لا، ما في حاجات ممكن نعملها بأقل التكاليف، نجيب حاجات حلوة وجميلة ونجتمع عليها. أعتقد إن دي هتبقى فرصة حلوة قوي. عزيزتي المستمعة، وهذه نصائح وإرشادات لمحاولة تعديل سلوكيات الأطفال مع منى خليل وابني ابنك. وضيفتي هي الأستاذة حنان الششتاوي، إخصائي تخاطب وفن تربية الأطفال. أهلا بيكي. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. والنهاردة هنتكلم عن بعض النصائح كده والإرشادات لكل الأمهات في محاولة لتعديل سلوكيات الأطفال. أولا بنتعرف على مفهوم السلوك. أولا أحب أرحب بحضرتك. ثانيا إحنا قلنا تعديل سلوك الأطفال. تعريف السلوك أولا هو كل تصرف يصدر من الطفل سواء كان تصرف سلبي أو تصرف إيجابي. تمام؟ التصرف الإيجابي محتاج تعديل في إيه؟ لا، احنا بنقول ان التصرف بيحتاج لدعم اذا كان ايجابي واثابه، يعني بنشجعه ونخليه يكرره تاني. تمام. يبتدي يزود فيه ويجود فيه. تمام. فبالتالي يبتدي يشجع، لكن التصرف السلبي ان بيحتاج فيه تعديل السلوك. فعلينا من البدايه ان احنا يعني اولادنا دي زهره بتتفتح. أكيد. فنبتدي نتعلم. الطفل بيتعلم بالمحاوله والخطا، ما نجيش نقول له لا ما تعملش، لا انا اسيبه واديله النصيحه واديله يخوض التجربه وبعد وبعدين ابتدي ايه. والطبيعي ان هو يخطئ لانه ما يعرفش. يعني انا بقى دوري ان انا اقول له ده صح وده غلط. بالضبط حضرتك يا فندم. في عده حقائق ونشاركها مع الاباء والامهات عشان نقدر نساعد ولادنا على تعديل السلوك. اول حاجه طبيعه كل طفل بتكون مرتبطه بالجينات الوراثيه للام والاب. تمام دي اول حاجه. بعد كده يا فندم طب ان كل طفل بيستجيب بطريقه مختلفه عن التاني. يعني لو كل ام عندها 4 اولاد كل طفل ليه استجابه مختلفه تماما وهي تعلم ذلك جيدا. نبتدي بقى نشوف بعد المثيرات اللي حواليه بتاثر عليه بيبتدي يستجيب لايه بالسلب بيبتدي يستجيب لايه بالايجاب وابتدي اشوفه من البدايه ما انهاروش لان هو لو ما اخطاش مش هيعرف الصح لازم بيعرف الخطا الاول وبعدين بيبتدي ايه يتعلم الصح. بعد كده الاطفال كلها بتكون متساوية في النمو والتجاوب. بمعنى ايه؟ ان انا كل الاطفال بيكبروا ما فيش طفل بيفضل صغير الا الحالات المرضية. لكن الطفل لما بيكون في مرحلة معينة بيبتدي نسبة الاجابة عنده مختلفة عن الطفل التاني اللي ممكن يكون واحد عنده 4 سنين طفل تاني عنده 6 سنين 7 سنين. ففي كل مرحلة الاستجابة بتكون مختلفة فبالتالي لازم الام والاب يستوعبوا تماما ازاي ابني في المرحلة لو هو طفل نسبة استجابته عاملة ازاي. طب عندي ابن تاني عنده 10 سنين نسبة استجابته عاملة ازاي. عندي طفل تاني عنده 14 سنة 15 سنة ودي مراحل المراهقة نسبة الاستجابة بتاعته عاملة ازاي. يبقى انا كده بنقول التربية مش سهلة. مش مجرد ان انا بيتم الانجاب ويبقى عندي طفل والسلام. لا التربية فعلا فن وثقافة ولازم كل الامهات تقرأ وتعرف وتكتشف. يعني في الدول الأخرى بيكتشفوا المواهب من يعني الطفل وهو يمكن عنده شهور بيكتشفوا إن عنده موهبة. إحنا هنا عايزين نكتشف أطفالنا علشان ده هيريحنا فيما بعد وهيريحهم ونصل بيهم إلى بر الأمان زي ما بنقول. بالضبط حضرتك يا فندم. وكمان في حاجة كمان لازم نشير ليها ان الاطفال مهما كان صغر سنهم يتأثروا بالظروف المحيطة. طبعا انفصال بيحسوا عندهم برضو العامل النفسي ده اللي في بعض الامهات بتتجاهل وتقول لا هو مش واخد باله او هو مش بيفهم قوي ده لسه صغير. لا اطفال حساسين جدا وكل ده في المخزون. بالضبط يا فندم مع حضرتك. الطفل ايا كان وضعيته مهما كان صغر سنه بيجي في وقت معين عنده خلفية. أيوة. تبتدي تأثر عليه لما يبتدي يكبر. يصاب بخجل اكتئاب عدم المواجهة. يصاب بقلة الثقة في النفس بعنف أحيانا وأحيانا يوصل للتنمر. فإحنا بالتالي أطفالنا من هم منذ الصغر نبتدي نظبط حواراتنا وأسلوب كلامنا معهم عشان ما نصلش بيه لمرحلة التنمر. عزيزتي المستمعة ومن أجل صحتك أجريت هذه الاستشارة الطبية. الدكتورة همة علام أستاذ التخدير وعلاج الألم بالمركز القومي للبحوث. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور يا فندم. ربات البيوت أجمل برنامج. دكتورة همة معنى كلمة الألم؟ كلمة مش لطيفة طبعا اما حتى وقعها على الأذن ما هواش مستساغ بتوجع أوي. بتوجع. الألم شعور مش لطيف بيشعر بيه البني آدم وطبعا ده بيختلف من شخص لشخص او بما نسميه ان هو يعني شخصي لان الألم اللي حياتك بتحس بيه غير اللي انا بحس بيه غير الاخر يشعر بيه فهو مدى استقبال الشخص ليه. الألم بنقسمه احنا في شغلنا لنوعين ألم حاد وألم مزمن. الألم الحاد اللي هو الألم اللي بيظهر فجأة ويستمر مع الشخص فترات بسيطة واكيد ده بيبقى له حاجة بيبقى فيه مسبب او في حاجة داخلية بتسبب ده بيديني جرس انذار ان انا اشوف المشكلة دي ايه. دي نعمة من ربنا ان الواحد يحس بألم حاد يوجه لعلاج جزء او عضو معين فيه بيستشعر الخطر. الألم المزمن بقى ده حكاية تانية. الألم المزمن بتعريفه عالميا يعني ان هو ألم يستمر لأكثر من 3 لـ6 أشهر بدون سبب واضح او سبب واضح ومعروف واحنا مش عارفين نتعامل معاه. ومع تناول المسكنات يا دكتورة، ودي يعني شائعة بين الناس، تناول المسكنات وبعد انتهاء مفعولها بيستمر الألم. بيستمر الألم، ايوه. ما هو ما انا بقول لحضرتك الألم الحاد بيبقى له مسبب بنعالجه، سواء بحاجات ضد الالتهاب، ضد الألام، ضد أيا كان المسبب اللي تحتيه. إنما الألم المزمن بيستلزم طبعا وجود أو إن احنا بنستخدم الأقراص عشان نزيح هذا الألم، وبيبقى بيفضل معانا الحالة المرضية مستمرة. يعني أنا مش قادرة أسيطر تماما على الألم اللي عندي، بحيث أن أنا بفضل أخذ هذه المسكنات لفترات طويلة. دكتورة، متى تكون المسكنات نافعة ومتى تكون ضارة بالنسبة للمريض؟ والله هو المسكنات، عارف حضرتك أي دواء بيبقى فيه ميزان ضار أو نافع. الشخص بياخده بجرعات المناسبة بالنسبة للوزن بتاعه والعمر بتاعه، هو ده بيبقى نافع. إنما الاستمرارية فيه واستخدامه لفترات طويلة له طبعا أثار جانبية على مختلف الأعضاء اللي داخل جسم الإنسان، وأهمهم الكبد والكلى. دكتورة همت، متى يلجأ المريض إلى عيادة علاج الألم؟ والله عيادات علاج الألم ده منظور أو منظومة عالمية موجودة من سنين طويلة في الدول المتقدمة، ومصر ابتدت تواكب الحاجات دي من حوالي 20 أو 15 سنة. ابتدى يبقى فيه عيادات متخصصة قد تكون قليلة لعلاج الألم، وبرضو بتاخد منظور، لأن الألم لما بيبقى مزمن بيبقى متعدد الأسباب أو متعدد التخصص. فالعيادات دي ابتدت تنتشر في مصر، بس طبعا محتاجين نوعي بيها الشخص أكتر، لأنها فكرة. يعني أنا لما باجي أقول لحد يقول لي العيادات دي موجودة فين، طب بتعمل إيه، طب نروحها إمتى، إنما هي توعي بيها. توعي ده دور بتقوم بجمعيات الألم الموجودة في مصر وأقسام الألم اللي موجودة برضو في الجامعات المصرية ومراكز البحوث. يعني هل هناك مكافحة للأماكن العشوائية يعني التي كثر إعلاناتها عن علاج الألم؟ والله ما أنا بقول حياتك برضو، هو الألم ما بيتخدش في المجتمع بتاعنا على إن هي حاجة ضرورية قوي للعلاج. بنفسرها تفسيرات تانية، إن يعني بيبقى فيها أسباب أخرى. ما فيش حد بيقوم واخد نفسه كده ورايح لعيادة ألم، ده نتيجة نقص في توعية الشخص. فبتتجه حضرتك لحتت مختلفة كتير عشان تكافحي الشعور اللي مش لطيف اللي حياتك بتشعري بيه ده. زائد ان هو برضو عايز انبه لنقطة ان الألم او الألم المزمن مش مشكلة الشخص بس، دي مشكلة الأسرة كلها. حياتك لما بتبقي مش قادرة، عندك صداع جامد او عند حياتك ألام في مفاصل او ألام في الظهر، حياتك كست مش بتقدري تخدمي أسرتك، مش بتقدري تعروحي شغلك، مش بتأثري على جميع جوانب الحياة. حياتك بتبقى حياتك مقلوبة، وبالتالي الست محور الأسرة، أو يعني عموما أي عضو في الأسرة فهو عضو فاعل فيها. أما ده بينضر ولأيام طويلة، فده بيقلب حياة الشخص الأسرة كلها وبالتالي المجتمع. فهو يعني بقصد أن له الجدوى الاقتصادية بتاعته على الدولة عالية جدا، بس بننظر لها من منظور تاني. أو الشخص مش موجه أن هو يعالج اللي عنده ده، أن في أماكن متخصصة للتناول أو للتعامل مع هذه الأنواع من الألم. عزيزتي المستمعة، ومن ذكريات البرنامج الدرامية سكان العمارة، ايه ده يا شعبان؟ ايه الحكاية؟ انتوا هتعملوا مشتل في العمارة ولا ايه؟ لا يا مدام دولت، مش هنعمل مشتل ولا حاجة، لكن صاحبة العمارة جابت جسار الزرع دي بالزرع الجميل اللي فيها علشان احط في كل دور 4. وليه كده؟ طبعا علشان تجميل العمارة وسعادة السكان اللي فيها، وكمان سعادة الضيوف بتوعهم. اصل صاحبة العمارة ست بتحب ان عمارتها تكون شيك. كويس قوي، بس المهم مين اللي هيدفع تمنها يا شعبان؟ هي يا مدام دولت، هي ايوه صاحبة العمارة هي اللي هتدفع تمنها، بس خليتها عهدة عليا، يعني اللي يتكسر منها اكون انا المسؤول قدامها. اهلا اهلا اهلا اهلا يا زوزو. اهلا يا حبيبتي. حبيبتي انت شرفتيني النهارده بزيارتك دي، خصوصا ان معاكي كريم. يا سلام واخته سالي كمان، ده انا نفسي من زمان اشوفهم. حبيبتي يا حبيبتي يا دولت، انا متشكره قوي على استقبالك الحلو ده. وايه كمان، ايه الزرع الجميل اللي في الصاله اللي قدام شقتك ده؟ ده منظره يرد الروح بصحيح. ده مش في الدور بتاعنا وبس، لكن ده في كل دور من ادوار العماره. شفت الهنا اللي احنا فيه يا زوزو؟ الله الله الله، دي حاجه جميله قوي. يا ريت احنا كمان نعمل كده في العماره بتاعتنا. انا يا ماما عاوز العب انا واختي سالي في الصاله، وكمان عشان نشوف الزرع الجميل اللي فيها. وماله يا حبيبي وماله، العب العب مع اختك، بس ما تعملوش هيصه. ايوه العب يا كريم مع اختك واتفرج على الزرع زي ما انت عايز. ونقدر نقطف الورد اللي في الزرع يا طنط؟ اعملوا زي ما انتوا عايزين يا حبيبي، البيت بيتكم وانتوا ولاد زوزو، زوزو الغاليه. ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت يا ولد، أنت يا ولد، إيه اللي عملتوه ده يا ولاد؟ تخطف الورد وكمان تكسروا جسار الزرع؟ ده طلع دي عمايل يا مدام دولت، يا مدام دولت. إيه في إيه؟ دي عمايل ترديك يا مدام دولت. وإيه يعني يا شعبان لما الأطفال الحلوين دول عملوا كده؟ إيه يعني إزاي يا مدام دولت؟ ده كتير كتير. إيوه صاحبة العمارة يمكن تجازيني وكمان تقول عني إني راجل مهمل ومش شايف شغلي كويس. على كل حال لازم حضرتك تعرفي انك هتدفعي تمن قصار الزرع دي وكمان تمن الزرع اللي فيها. بتقول ايه يا راجل انت؟ ايه بقول اللي سمعتيه يا مدام دولت. ده كلام برضو، انا ادفع تمن اربع قصار زرع كبيره وكمان تمن الزرع اللي فيها عشان الاطفال الحلوين ولاد صاحبتي الغاليه زوزو اللي جت تزورني قطفوا الورد وكسروا قصار الزرع. بذمتكم بذمتكم يعجبكم كده؟ وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسيم الشيمي هندسة إذاعية، وغدا بكل الحب يتجدد معكم اللقاء. سعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.